حصن هل عروسين بأسرار سورة ياسين من الجن ومن كل عين لعيون الحاسدين. وقوم رحب فينا خي العريس, قوم رحب فينا, قوم رحب فينا خي العريس, قوم رحب فينا. وبالبسمة لقينا يا ابو العريس, بالبسمة لقينا, بالبسمة لقينا يا ابو العريس, بالبسمة لقينا. هنت المحبين ام العريس, هنت المحبين, العريس بيشبه قمر متجلي. Yeah, yeah.